أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تسمية الحاكم بالحاكم؟ يقول: ما حكم تسمية الحاكم بالحاكم؟ إيش الذي يسمى إذن؟ هو اسمها الحاكم، سواء كان حاكم بالحق أو حاكم بالباطل، هو حاكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.